الإنجاز الذي نحققه، كيف نحافظ عليه وننميه ونطوره ونحسنه ونجعله يستمر في مساره المخطط له، أيا كان هذه الأشياء التي تحققت، إيه الموانع، إيه العقبات، إيه العوائق، إيه الصعوبات والتعقيدات التي واجهتنا وجعلتنا لا نستطيع أن نكمل المسار، إيه السبب، هل نحن أم الآخرين، هل هناك عيب فينا أم أننا لسنا لدينا القدرة والإمكانية على استمرارية والمواصلة في مسارنا الذي خضناه والذي اخترناه والذي اهتممنا به وما زلنا نهتم به، ولكنها قد تكون شيء أصبح في دوامة، زي ما بيقولوا بيلف يدور حوالين نفسه ما بيعملش شيء جديد، في نفس الدوامة، في نفس الآلية التي لا يستطيع الخروج منها. إذا كانت آلية كويسة ودوامة كويسة وشيء بيريحنا، فالكل في هذه الدوامات المريحة، أو بمعنى آخر البعض والبعض الآخر في الدوامة المتعبة المزعجة التي يريدون الخروج منها، والآخرين في دوامة لا يريدون الخروج منها، مرتاحين، سعداء، راضيين، قانعين بما لديهم. وهذا هو الحياة التي يرتضيها الناس حين يجدوا ما يحقق لهم ما يسعون من أجله وما يأملونه وما ينجزونه وما يحققونه من مكاسب في هذه الحياة. وبلا شك لا أحد أن تتحقق له خسائر أو عقبات تواجهه أو خسائر يمنى بها.